بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة كان في مشروب الأغنية الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله تبارك وتعالى لا يزال الحديث متصلا في شرح كتاب عمدة الفقه، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى باب غسل الجنابة، وتكلمنا في عدة أمور متعلقة به، مثل التقاء الختانين، هل يوجب الغسل أم لا؟ فقلنا والله الحمد وفضل منا معكم أنه يستوجب الغسل، وأيضا تبينت مسألة متعلقة بموضوع الغسل، هل يجب بخروج الماء الدافق أم لا؟ وتبين أنه والله الحمد وفضل منا يجب على المسلم إذا خرج منه المني بدفق وبشدة أن يغتسل، فإن كان قد خرج منه مرضا من غير شهوة فلا. ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرة المختصرة واجبات الغسل أو شيء من واجبات الغسل. فيقال بإذن الله تبارك وتعالى ما قاله المؤلف والواجب فيه، أي الواجب في الغسل عذرا، الواجب فيها أي الواجب في الغسل النية. والشاهد في هذه المسألة وفقنا الله عز وجل وإياكم أن غسل الجنابة عبادة الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فيستوجب النية، وهذا أيضا متعلق بالوضوء، فيستوجب الإنسان أن ينوي الغسل أو أن ينوي الوضوء للطهارة، وهذا هو الشرط الأول. أما الشرط الثاني فهو تعميم البدن بالماء، باعتبار أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل فلا بد أن يعمم بدنه بالماء، أي أن يغسل بدنه كاملا من رأسه إلى قدميه. طيب، يستثنى من ذلك بعض الأمور وفقنا الله عز وجل وإياكم، لا نريد أن ندخل بها الآن، ولكن الشاهد أنه يعمم بدنه بالغسل. فإذا مثلا نزل إلى البحر أو نزل إلى حمام سباحة أو غيره من مثل هذه الأمور وأتى الماء على كل جسده، فإنه بهذه الحالة يطهر، ويجب عليه وفقنا الله عز وجل وإياكم أن يتأكد من إدخال الماء إلى شعره أو إلى منابت شعره وفقنا الله عز وجل وإياكم. وذهب بعض أهل العلم للقول أن المضمضة والاستنشاق داخلة في الغسل، باعتبار أنك إذا توضأت فيجب عليك أن تتمضمض وتغتسل. طيب، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب عليه ذلك، حديث أم سلمة الذي ذكرناه سابقا، وهذا هو القول الذي رجحه الشيخ عبدالله الجبري رحمه الله عز وجل. وبذلك يتبين لكم وفقنا الله عز وجل وإياكم واجبات الغسل، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونلتقي معكم في المحاضرات المقبلة بحول الله.